نيالك يا رايح تزور النبي، نيالك نيالك نيالك نيالك نيالك نيالك يا رايح تزور النبي، ونيتك لله وقلبك بالغفل وقلبك بالغفل وأمانة يا رايح تزور النبي عن لفتي، قول سهران ويا أنا سهران ويا القمر، سهران ويا القمر، سهران ويا القمر، سهران ويا القمر عاشق وناطر خبر وما اقدرش اخبي صور قلبك حلو ورؤى.